لله جل وعلا لا ينافي المعية، ولهذا جمع الله جل وعلا بين ذلك في آية واحدة كما سبق، وهو أنه تعالى يقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فجمع بين علوه واستوائه على عرشه وبين كونه معنا. وهذا يقول الشيخ رحمه الله كل هذا الكلام على ظاهره وعلى حقيقته لا يجوز أن يحرف، ومقصوده بالتحريف التأويل الباطل الذي سلكه أهل الكلام والذين ظلوا في هذا طوائف. وجملة ذلك أن الناس في هذه المسألة في علو الله أربعة أقسام لا يخرجون عن هذه الأقسام الأربعة. قسم وصفوه بالمتقابلات المتنافيات بل الممتنعات في العقل، وهم الجهمية ومن سلك طريقهم، فقالوا ليس فوق وليس تحت، وليس خارج العالم ولا داخل العالم، وليس له مكان ولا يجري عليه زمان، فيأتون بالأمور المتقابلة المتنافية التي يستحيل في العقل أن يكون شيء موجود إذا نفيت هذه الأمور. ولهذا قال العلماء من أهل السنة الجهمية يعبدون عدما، وأما الذين قابلوهم فهم يعبدون صنما. ومنهم من يقول الجهمية لا يعبدون شيئا، والمشبهة أو الحلولية يعبدون كل شيء. هذا كله باطل، ولا شك في بطلان هذا القول عقلا وفطرة وشرعا. القسم الثاني من أقسام الناس وهو الذين وصفوه بأنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس، وجعلوه فوق العرش وتحت الثرى، وجعلوه فوق العالم وداخل العالم، تعالى الله وتقدس، عكس المذهب الذي قبل هذا، وكله باطل، كل هذا من الكفر بالله جل وعلا. القسم الثالث الذين قالوا إنه حال في كل مكان، فقالوا هو في كل مكان في كل مكان وأطلقوا ذلك، وهذا الذي قاله طوائف من الناس، ولا يزال هذا المذهب موجود في كثير من الناس. فالأشاعرة وغيرهم يعتقدون ذلك، يقول كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، ومعنى ذلك أنه في كل مكان، تعالى الله وتقدس. المذهب الرابع هو قول أهل الحق أهل السنة أنه فوق عرشه بائن من خلقه، وهو أيضا معهم محيط بهم، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم ومن تصرفاتهم، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وهو الذي يقرره الشيخ في هذا الكتاب رحمه الله وغيره. وهذا الذي تتفق عليه أدلة الشرع وأدلة العقل والفطرة وإجماع أتباع الرسل، إجماع أتباع الرسل على هذا. وقوله على حقيقته، يعني أن العلو على الحقيقة عال جل وعلا على خلقه، والمعية على الحقيقة، ولكن الحقيقة كما سبق أن المعية معناها المصاحبة، والمصاحبة تكون بحسب ما أضيفت إليه، كما سبق التمثيل لذلك، يقول الإنسان معي مالي، وإن كان ماله في بلد وهو في بلد، ويقول معي زوجتي وإن كان زوجته في بلد وهو في بلد. يقول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه، يعني على الإيمان والجهاد. وهكذا في كل ما يأتي كلمة مع فإنها تدل على معنى ظاهر يعطيه السياق من ذلك واللفظ. فإذا قال الله جل وعلا وهو معكم، فمعيته جل وعلا على ظاهرها، فإما أن تقتضي الإحاطة والاطلاع والعلم وأنهم في قبضته لا يخرجون عن ذلك، وأنهم في مسمعه ومرأى منه، أو تقتضي أنهم في حفظه وكلاءته ونصره وتأييده، إما هذا وإما هذا. فإن كانت مع المحسنين ومع المؤمنين ومع المتقين ومع النبيين فهي تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، وإن كانت عامة فهي تقتضي الاطلاع وأنهم في قبضته وأنهم لا يفوتونه ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم، يعلم ذلك ويبصره ويسمعه وهو محيط بهم. وينبغي للإنسان أن يستحضر على هذا ما ذكره الشيخ بعد ذلك من الأمور التي إذا كان عقل الإنسان لا يحيط بها يستدل بها على عظمة الله جل وعلا، وهو قوله فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذه تدل على عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأنه تعالى ليس بحاجة لا إلى عرش ولا إلى غيره، وإنما العرش محتاج إليه، والسماء والكرسي وغيره. وهذا استدلال بعظمته على كمال قدرته تعالى وتقدس. وقوله ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يعني أنه هذا الكلام ظاهر، ولكن لو قدر أن إنسانا لا يفهمه على حقيقته وعلى مراد المتكلم منه فإنه يجب أن يفهم ويعلم المراد. والظنون الكاذبة مثلا يظن ظان أنه إذا قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى أنه محتاج إلى العرش تعالى وتقدس، وأنه استواءه على العرش كاستواء المخلوق على ما يركب عليه ويستوي عليه، هذا لا يجوز أن يعتقد. وكذلك كونه إذا قال أأمنتم من في السماء أن السماء تكون ظرفا له أو تكون تقله، وكذلك إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في آخر الليل في ثلث الليل الآخر، الظنون السيئة أن يظن بأنه إذا نزل إلى السماء الدنيا أن شيئا من المخلوقات يكون فوقه، تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من المخلوقات كلها وأعظم منها، ولا يمكن أن يكون شيئا فوقه، لأن العلو من لوازم الذات، فهو من صفاته، يعني أن علوه على كل شيء لا ينفك عنه أبدا، فهو عال فوق جميع خلقه وإن نزل إلى سماء الدنيا، بل وإن نزل إلى الأرض كما يأتي يوم القيامة جل وعلا للفصل بين خلقه، يأتي وهو فوق كل شيء، عال على كل شيء، ولو شاء لقبض المخلوقات كلها بسمواتها وأرضها ومن فيها بيده جل وعلا، فصارت بالنسبة إليه كخردلة صغيرة حقيرة ليست شيء. من كان هذا شيء من بعض عظمته جل وعلا، فكيف يظن أنه يكون داخل مخلوقات، تعالى الله وتقدس. هذا معنى قوله ولكنه يصان عن الظنون السيئة والكاذبة، أن يظن جاهل أو ضال، أن يظن جاهل في ذلك أو ضال ضل في دينه وفي عقله. ثم بعد هذا يقول وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، وهذا من الأمور التي لا تنافي العلو أيضا، قربه كونه قريب مجيب لا ينافي أنه فوق عرشه عال على جميع مخلوقاته، فقربه من صفاته، وهو قرب حقيقي على ظاهره يليق بعظمته تعالى وتقدس. وقد جمع بين القرب والإجابة في قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة قال يا رسول الله أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالقرب جاء ذكره في كتاب الله ولكنه جاء على نوعين، يعني جاء بصيغتين وليس نوعين، بصيغة الجمع وبصيغة الإفراد. أما صيغة الجمع فكقوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكقوله جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون في حالة المحتضر. وأما صيغة الإفراد فمثل هذه الآية ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وكثير كثير من النصوص جاءت بصيغة الإفراد. ومن العلماء من قسم القرب إلى قسمين كابن القيم رحمه الله، فقال فجعل القرب جعله قربا عام وقربا خاص. القرب العام هو معنى اسمه الباطن، لأنه جاء في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر ليس فوقك شيء وأنت الباطن ليس دونك شيء. فجعل البطون هو القرب وقال هذا عام، فيكون ذلك قريب من المعية العامة، قريب المعنى من المعية العامة، لأنه قريب من خلقه عموما. ويكون معنى أنه الباطن مثل ما فسره الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دونك شيء، يعني أنه قريب من خلقه إذا شاء أن يعمل فيهم ما يشاء فهم بقبضته ولا يحول بينه وبينهم حائل. هذا أمر عام. والثاني هو ما ذكر وجاء في القرآن في حديث الرسول أنه قريب من الداعي وقريب من السائل، فقريب من الداعي بالإجابة يجيبه مثل ما قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وكذلك من السائل إذا سأل فإنه يجيبه، وليس هذا على إطلاقه، فإن كل مسألة وكل دعوة تجاب إذا شاء الله داخلة في مشيئته. ولكن هذا من العبادة التي يحث الله جل وعلا عليها، وإذا وجدت الشرائط التي تكون في الداعي وانتفت الموانع من الإجابة فإنه يجاب، يجيبه الله جل وعلا. والمقصود الوصف، وصف الله بذلك أنه قريب. ولكن كونه يقسم هذا التقسيم قد يوهم بعض الناس أن يقسم القرب نفسه إلى قسمين، والصواب أن هذه صفة وهذه صفة، صفة كونه الباطن غير صفة كونه القريب، لأن القرب جاء مقيدا فقط لإجابة الدعاء في كونه قريب من الداعي أو كونه قريب من قبض الروح أو التصرف فيه بما يشاء. فيكون قربه من قبض الروح أو التصرف فيه بما يشاء هو معنى البطون، كونه الباطن وهو معنى المعية العامة وهو معكم. ومعلوم أن معاني كتاب الله لا تتنافر ولا تتفاوت، وكذلك المعاني التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيضا أن هذه الأمور يجب على العبد أن يتفقه فيها وأن يعرفها على مراد المتكلم، لئلا يقع في الزلل ويقع في الضلال، ويكون ذلك زيادة قرب له من الله جل وعلا. وهذا من أفضل ما يتعلمه الإنسان ويبحث عنه جهده، طالبا الحق مخلصا لله جل وعلا في ذلك، فإنه إذا كان بهذه الصفة إن الله جل وعلا يوفقه. ثم قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا ما يخرج عن ما ذكر في الآية، لأن هذا في الدعاء في الداعي، ولا يكون هذا من النوع العام، بل هذا من الخاص، لأنه لما صار الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم بالذكر أو بالتكبير أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بأنفسهم، فقال: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، تدعونه، فصار مثل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لأن هذا من خصائص الله وصفاته، ولا يجوز أن يكون ذلك نظير وصف المخلوق، فإن المخلوق إذا كان عاليا لا يكون باطنا ولا يكون قريبا، وإنما هذا لصغره ولضعفه ولكونه محتاج وفقير. ولا يجوز أن يفهم الإنسان مما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي يفهمه من الأجسام والمخلوقات الصغيرة الفانية الفقيرة، يجب أن يكون هذا خاص به، كونه عال في استوائه ودان في قربه ومعيته، يكون خاص به جل وعلا، مثل ما سبق أن معيته وقربه لا ينافي علوه وبينونيته عن خلقه، كونه فوق الخلق كلهم، بل هذا حق وهذا حق على ظاهره ويفهم. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم ما أشكل عليهم ذلك، لما خوطبوا بهذا لم يشكل عليهم، بل فهموه على ظاهر اللفظ، ولو أشكل لسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سألوه عن الأشياء من الأحكام التي أشكلت حتى بينت لهم، فعدم السؤال منهم يدل على أنه ظاهر وجلي، ولا سيما أن هذا من أمور الإيمان التي تلزم وتجب على الإنسان. ولهذا يقول إنه دخل في الإيمان، يعني الإيمان الواجب، فالذي لا يؤمن بذلك يكون إيمانه إما منتف وليس عنده إيمان، أو يكون ناقصا النقص الذي يعاقب عليه، وليس النقص الذي يثاب عليه فقط بل يعاقب عليه، لأنه نقص شيء واجب. وهذه المسائل، مسائل الإيمان مترابطة، بعضها مرتبط ببعض، ولهذا من لم يصف الله جل وعلا بعلوه كفره السلف، كما روي ذلك عن طوائف منهم أنه يكون كافرا، وكذلك الذي يصفه بأنه داخل العالم داخل المخلوقات كفروه لأنه لم يؤمن بالله الإيمان الذي يجب على العبد. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وأوصافه وأفعاله، فهو ليس كمثله شيء في ذاته، وهذا أمر متفق عليه بين الموافق من أهل السنة والمخالف من أهل البدع، ما أحد يخالف في ذلك أنه ليس كمثله شيء في ذاته، فإذا كان كذلك فهذا أصل يجب أن يتبعه البقية، بقية خصائصه، من أن أوصافه يكون ليس كمثله فيها شيء، وكذلك أفعاله، وكذلك حقه، حقوقه التي يلزمها عبادة، فإنه لا يجوز أن يمثل في خلقه في شيء من ذلك. ولهذا أخبرنا جل وعلا أنه سريع الحساب، وأنه يحاسب خلقه في وقت واحد، من أولهم إلى آخرهم. قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه، ولا ترجمان يترجم له، كلمه بلا واسطة. وهذا في الموقف، والكلام يكون للمؤمنين من أولهم إلى آخرهم. وكم عددهم؟ وكل واحد يكلمه يرى أنه يكلمه وحده، مع أنه يكلم الخلق كلهم في آن واحد. فهذا لا يتصور أن يقع مثل هذا أو قريب منه من مخلوق. وكذلك في الدنيا الآن، إذا قام الدعاة والمحتاجون أو العباد المصلون في آن واحد يدعون ربهم، كل واحد يسمعه الله جل وعلا ويعلم حاله، ولا يشغله سماع هذا عن سماع الآخر من أولهم إلى آخرهم. وهذا شيء من قدرة الله جل وعلا، فأفعاله تعالى لا يجوز أن تقاس بأفعال المخلوقين، حتى يقال إن هذه متنافية، العلو والقرب أو العلو والمعية. لأن الإنسان يجب أن يعلم أن هذا من خصائصه كما مثل. ثم قال: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه مسألة الكلام الذي هو صفة لله، وهي مسألة كبيرة عظيمة، تفرق فيها الناس فرق شتى، ولها فروع كثيرة. وقد قيل إن كتب الكلام التي أطلق عليها الكلام سميت من أجل أن مسألة الكلام هي أعظم المسائل التي خاضوا فيها، سميت بذلك. وكذلك أهل الكلام سموا أهل الكلام لكثرة ما خاضوا في هذه المسألة. ومعلوم أن الذي لا يكون له دليل من كتاب الله أو من قول رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يضل، لأن العقل لا يستطيع أن يستقل بمعرفة الهدى، إنه أمور غيبية وأمور مخالفة للمحسوسات المشاهدة، فكيف يهتدي العقل؟ هذا لا يمكن. وإنما الطريق في ذلك ترسم ما قاله الله جل وعلا أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء به في هذه المسألة خاصة وفي غيرها عامة، في جميع المسائل التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق في الله جل وعلا بأوصافه وأفعاله، أو تتعلق بأمور الغيب من أمور الآخرة كما سيأتي بما بعد الموت، إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وما يكون في الجنة وما يكون في النار. هذا شيء لا يدرك لا بالنظر ولا بالعقل، لا بد أن يكون توقفا على الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى أنبيائه الذين يرشدون الناس إلى طريق الهدى. وقد قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الظالم الذي ترك الاهتداء به تزيده آيات الله وبيناته بعدا وعنادا وتكبرا وإباء، فيزداد بذلك ضلالا على ضلاله. قد قال جل وعلا في صفة هؤلاء خاطب رسوله: قل له إنك لو أتيتهم بكل آية لم يؤمنوا، كل آية لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. يعني أن الدلائل وإن كبرت وعظمت إذا لم يجعل الله للإنسان عونا مساعدا منه فإنه لا يستطيع الاهتداء بها. فالقرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس خاصا في أنه يجب أن يوصف أنه كلام الله، بل التوراة والإنجيل والزبور وجميع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا يجب الإيمان بأنها كلامه جل وعلا، وأن فيها الهدى لمن اهتدى بها، وأن من سلك طريقا غير الطريق التي أرشدت إليه أنه يكون ضال، وأن الله تكلم بها حقيقة، وأنها بلفظ وصوت وحروف. ولهذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قارئ القرآن: إن في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا كثير كونه يوصف بأنه حروف، وأما كونه أصوات فقد قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال جل وعلا: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال جل وعلا: لقد حق القول مني. وفي آيات كثيرة يقول جل وعلا: تنزيل الكتاب من الله. ويقول جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك. يقول: نزله روح القدس من ربك. كثيرة. وسبق أن التنزيل النزول أنه جاء على ثلاثة أقسام: قسم مقيد بأنه من الله، وهذا للقرآن خاصة لم يأتي في غيره، وقسم مقيد بأنه من السماء، وهذا يكون للمطر ويكون للملائكة ويكون لغير ذلك مما يشاء الله جل وعلا. وقسم مطلق، نزول مطلق، كقوله: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقوله: وأنزل الحديد فيه بأس شديد. فهذا أيضا كالقسمين اللذين قبله في لغة العرب. فالنزول لا يعقل إلا أن يكون من العلو إلى السفل، ولكن نزول الأزواج كما قال العلماء يجوز أن يكون من ظهور الفحول أو من بطون الإناث، أو يقصد الأمرين معا. ونزول الحديد يجوز أن يكون من الجبال المرتفعات أو من غير ذلك، حيث خلقه الله جل وعلا فيها. أما أن يكون من السفل ويسمى نزول فهذا لا يعرف. وأما القسمان أولان المقيد بأنه من الله فهو يدل على علوه ويدل على أنه صدر منه تعالى وتقدس، وأما كونه من السماء فيكون حسب السياق والتقييد الذي جاء به. وقوله كلام الله منزل غير مخلوق، منزل يعني أن الله أنزله قولا له، تكلم به حقيقة فسمعه جبريل وتلقاه عنه فجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم فألقاه عليه فسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، والصحابة سمعوه من محمد صلى الله عليه وسلم، ثم صارت الأمة يتسمعه بعضها من بعض. فإذا قرأ القارئ في القرآن فإن السامع يسمع كلام الله، ولكن الأدوات التي يؤدى بها حركة اللسان والشفتين والصوت صوت القارئ هذه مخلوقة، هذه مخلوقة، ولكن المصوت به المقروء الذي حرك به اللسان وحركت به الشفتان هو قول الله، لا يجوز أن يقال إنه مخلوق. وكذلك في الكتابة، فالورق والحبر شيء مخلوق من أفعال المخلوقين، ولكن المكتوب المودع في المصحف هو كلام الله، ولهذا يجب احترامه، ولا يجوز للجنب أو الحائض أن تقرأه لأنه كلام الله. فكلام الله سواء حفظ أو كتب في المصاحف لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الله. ومعلوم أن الكلام له وضع غير وضع الأجسام، لأن الكلام صفة وهو لا يقوم إلا بالموصوف، فإذا تكلم به ثم حفظ عنه أو سجل أو كتب فإنه يبقى كلامه، وهذا شيء معقول حتى في كلام المخلوقين. فإن لو أن إنسانا مثلا قال قف نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي إلى آخره لقال هذا قول امرئ القيس، هذا كلام امرئ القيس. قل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سمع القارئ أن يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول هذا كلام رب العالمين، هذا كلام الله. فالقول والكلام يضاف لمن قاله مبتدئا قاله منشئا، وليس للمؤدي الراوي الناقل، ليس له إلا الرواية والنقل. وقد اختلف المتكلمون في هذا خلاف كبير جدا، ولكن هذا هو الحق الذي يجب اعتقاده. ومعلوم أن الجهمية يقولون أن القرآن مخلوق، وكذلك المعتزلة، ولكن ينبغي أن يعلم أن المعتزلة يصفون الله جل وعلا بأنه متكلم، يقولون أن الله يتكلم، ولكن مقصودهم أنه يخلق الكلام في مكان فيكون متكلما بمعنى أنه يخلق الكلام، وهذا من أبطل الباطل أن يوصف بشيء ليس من صفاته، ولو كان الأمر هكذا لاقتضى أن يوصف بأنه الآكل الشارب تعالى الله وتقدس، لأنه يخلق الأكل والشرب في الآكلين والشاربين. وإنما الصفة تكون لمن صدرت منه ولمن لزمته، ولكن الكلام صفة فعل وقد يكون صفة ذات. وصفة الأفعال تتعلق بالمشيئة، بحيث أنه إذا شاء فعلها وإذا لم يشاء فعلها لم يفعلها، تكون متعلقة بمشيئته، وهذا من الكمال. هذا الكلام والنزول استوى والخلق والرزق وغير ذلك من أفعاله التي يسميها المتكلمون حوادث ثم ينفونها عن الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ومعلوم أن سبب ضلالهم أنهم قاسوا على أنفسهم، فهم أولا نظروا إلى أنفسهم ثم استدلوا بأنفسهم على وجود الله، فقالوا إن الموجودات لا تخرج عن كونها أعراضا وجواهر، والعرض هو الشيء الذي يقوم بنفسه أو الشيء الذي يشغل مكانا أو يرى ويلمس ويحس ويشاهد. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون عرض، والعرض هو اللون أو الصفة أو الكلام أو ما أشبه ذلك، والعرض هو ما لا يقوم إلا بغيره، لا يقوم بنفسه، فلا يمكن أن تجد كلاما بدون متكلم، ولا علما بلا عالم، ولا جهلا بلا جاهل يقوم به، ولا لونا بلا من يقوم به اللون، وهكذا. فالأمور قالوا لا تخلو عن هذه الأشياء، كل المشاهدات، وهذه للمخلوقات. ثم لما ذهبوا إلى الله جل وعلا والنظر فيه قالوا لا يجوز أن يكون مماثلا للمخلوقات، فلا يجوز أن يكون لا جوهرا ولا عرضا، فصاروا ينفون الصفات على هذا الأساس، على أساس التشبيه أولا ثم التعطيل ثانيا. ومعلوم أن هذا رأي وأفكار لا يجدي من الحق شيئا، وإنما يجب أن يرجع إلى قائله وأن يهتدي قائله بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا واصفا به نفسه، وكذلك أنزله على رسله تخبر وتعرف عباد الله بالله جل وعلا. ثم قوله منه بدأ وإليه يعود، معناه أنه ظهر من الله، يعني قاله قولا حقيقيا سمعه جبريل عليه السلام فجاء به وألقاه على محمد صلى الله عليه وسلم وسمعه منه، ثم الصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمة تلقته بعضها عن بعض. وأما قوله وإليه يعود فيحتمل أمرين: الأول أنه يعود إليه في آخر الزمان كما جاءت الآثار في ذلك، بأنه يرفع من الأرض فلا يبقى في الأرض حرف منه واحد في آخر، وهذا من علامات قيام الساعة الكبار، وذلك إذا ترك العمل به وعطل واعتاض الناس عنه بالقوانين الوضعية والآراء الفاسدة، فإنه يسرى عليه في ليلة واحدة فيسحب من المصاحف فتبقى بيضاء ليس فيها شيء حرف واحد، ويسحب من صدور الرجال الذين يحفظونه فيصبح أهل الأرض لا يعرفون حرفا واحدا من القرآن، وهذا إذان هلاك الناس. ولهذا جاء في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، في رواية: حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني أنهم لا يعبدون الله ولا يذكرونه. هذا معنى. المعنى الثاني أنه إليه يعود صفة، خرج منه قولا وإليه يعود صفة، يعني يوصف به، فهو من صفاته، وكلا المعنيين صحيح. وسواء قلنا هذا أو هذا كلاهما صحيح. وأن الله تكلم به حقيقة يعني على ظاهر ما يعرف من لغة العرب، ومعلوم أن الكلام لا يعقل إلا إذا كان كلاما يتكلم به وينطق ويسمع، وقد تكاثرت النصوص على هذا حتى جاء النداء، فيخبر الله جل وعلا أنه نادى الأبوين آدم وزوجه لما عصيا واقترف المعصية، فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بإجماع أهل اللغة بل أهل اللغات أن الندى لا بد أن يكون بصوت، بحروف وصوت يسمع، لأن الندى لمن بعد كما سبق، بخلاف النجا المناجات فإنها لمن قرب. وهذا جاء في القرآن ذكر الندى أن الله ينادي في أكثر من 10 مواضع، في 11 موضع، في سورة القصص 4 مواضع منها. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، يقصد بهذا الرد على الذين قالوا إنه قول رسول وتعللوا أو تشبثوا بقول الله جل وعلا إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، وبقوله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ولم يأتي إضافته إلى الرسول في القرآن إلا في هاتين الآيتين، فتعلق بذلك أهل البدع وقالوا هذا دليلنا على أنه قول الرسول، يعني أن الرسول هو الذي تكلم به وعبر به عما في نفس الله تعالى وتقدس، وأما الكلام الذي يوصف الله جل وعلا به فهو المعنى القائم بنفسه، وهذا قول الأشاعرة والكلابية، الكلابية الذين إمامهم عبد الله بن سعيد بن كلاب وهو قبل الأشعري بل هو شيخه، يعني ما هو شيخه تلقى عنه ولكنه أخذ عنه المذهب فيما بعد، فقال إن القرآن حكاية عن كلام الله، فجاء الأشعري وقال بل عبارة عن كلام الله، وذلك أن المحكي يحاكي ما حكي عنه يعني يماثله، بخلاف العبارة فإنها لا تماثله، وهو خلاف في الألفاظ وكله باطل وكله خلاف الحق هذا وهذا، فاستدلوا بهذه الآية، وهذه الآية تدل على بطلان قولهم، هاتين الآيتين تدلان على بطلان قولهم، وذلك أنه قال إنه لقول رسول كريم، فجعله قول رسول، والرسول معلوم أنه مرسل يأتي برسالة، فليس قوله ابتداء وإنما هو قول مرسله الذي جاء برسالته، فهو ولهذا في آية الحاقة جعله قول رسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم، وفي آية التكوير جعله قول الرسول الملكي الذي هو جبريل، ومعلوم أن وصفه بأنه قول واحد منهما ابتداء ينافي أن يكون قول الآخر، فدل هذا على أنه أضيف إليه لأنه يبلغه، أضيف إليه لأنه مبلغ له عن الله جل وعلا ولا يخالف كونه حق القول كونه كلام الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: لقد حق القول مني، وأخبر أنه كلامه. يريدون أن يبدلوا كلام الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أنه يسمع كلام الله من المبلغ لا من الله. هذا معنى قوله: وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ثم قال: ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما هو قول الكلابية، ولا عبارة كما هو قول الأشعرية. ومعلوم أن العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم أكثره أشاعرة أو ماتريدية، وكل المذهب المذهبين على نسق واحد، اختلاف بينهما في هذا في هذه المسألة. والمقصود العالم الإسلامي ما هو عوام الناس، أما عوام الناس فإنهم على الفطرة إلا أن تغير فطرهم، ولكن المقصود العلماء، علماؤهم الذين يتلقون عقائدهم من كلام المتكلمين وكتب الضالين في هذا، فأصبحوا يفسدون فطرهم بالتعلم من هذه الكتب، وأن الله لا يتكلم، تعالى الله وتقدس. والكلام عند الأشاعرة ينقسم إلى قسمين: كلام لفظي، وهذا الكلام اللفظي هو الذي يكون مشتملا على الحروف والأصوات، وهذا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، بل هذا يكون مخلوقا، وقد صرح بذلك الجويني وغيره من أئمتهم تصريحا. أما كثير منهم فإنه يداري في ذلك ولا يصرح إلا لمن يثق به، وهذا دليل على بطلانه، حيث لا يفوهون به ولا يذكرونه عند عوام المؤمنين خوفا من إنكارهم عليهم. المعنى القسم الثاني: كلام نفسي، يعني يكون مستكن بالنفس، وهذا الذي يصفون الله جل وعلا به، ويأتون بقيود ويقولون هو معنى واحد لا يتجزأ يقوم بذات الله جل وعلا. وهذا المعنى الواحد سواء كان توراة أو إنجيل أو قرآن أو زبور أو غير ذلك، فإذا جاء المعبر الذي يعبر عن هذا المعنى الواحد، فإن عبر باللغة العربية سمي قرآن، وإن عبر بالعبرية سمي توراة، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيل، وهكذا. بل المعنى الواحد هو قل هو الله أحد، وتبت يدا أبي لهب وتب، وآية الكرسي، وما أشبه ذلك، وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل، وتصور ذلك يكفي عن تكلف رده لظهور بطلانه، أنه باطل كل يدرك بطلانه إذا سلم من الانحراف ومن التقليد الأعمى. ثم إنه لا فرق بين كتاب الله وكلام الله، إن بعض البدع يفرق بين هذا، فكلام الله يجعلونه صفة وهو ما قام بالنفس، أما كتاب الله يجعلونه مخلوقا، تعالى الله وتقدس. فإذا قيل كتاب الله وكلام الله فالمعنى واحد عند أهل الحق، وهو الذي دلت عليه النصوص. ثم إن هؤلاء ليس لهم دليل يستدلون به في هذا التقسيم، وإنما من العجائب التي يعجب لها العاقل كونهم يستدلون ببيت لا يدرى من قائله، ينسب إلى الأخطل النصراني: إن الكلام لا في الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. وهل يكون هذا دليل أن النصارى قد ظلوا في مسألة الكلام كما ظلوا في إلههم؟ والمقصود أن هؤلاء المبطلين خالفوا كتاب الله وخالفوا العقل والفطر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الأشاعرة من أهل السنة؟ وهل إطلاق التسمية الأشاعرة صحيح مع أن أبا الحسن الأشعري قد عاد إلى عقيدة أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة ولا يجوز الانتساب للأشعري، فالانتساب إليه بدعة من البدع، ومن انتسب إليه اعتز بذلك فهو قد اعتز ببدع. ولكنهم من أقرب أهل البدع إلى السنة في كثير من المسائل، وليس في كل المسائل، في كثير منها، إلا أنه في مقابل الشيعة يدخلون بأهل السنة إذا قيل الشيعة والسنة، بل يدخل حتى المعتزلة في ذلك، ولكن هذا نظري إلى اصطلاحهم هم. ولكن ثم إن بالحسن الأشعري ما رجع إلى السنة الرجوع الكامل، بقي عنده من مسائل الكلام الشيء الكثير الذي خالف فيه أهل السنة، ولهذا من نظر في كتبه تبين له ذلك، مثل رسائله إلى أهل الثغر أنه يقال إن هذه من آخر ما كتب، ففيها مخالفات كثيرة لمذهب أهل السنة وغير ذلك. أشكل علي عدم فهم أن العلم من مستلزمات المعية، وليست المعية هي العلم. المعية معناها المصاحبة، ولكن من لازم كونه مصاحب أن يعلم، وعلمه جل وعلا لا يكون بهذا الوصف فقط، وإنما فسر العلماء ذلك بالمعية ذلك ردا على الذين يقولون إنه مع الخلق بذاته تعالى الله وتقدس، فقالوا معهم بعلمه، حتى يكون ذلك أقرب إلى رد هذا الباطل وأقرب إلى أذهان عامة المسلمين. ما معنى قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ الصواب أن هذه الآية في القبلة، يعني الاتجاه، الجهة التي تصلون، كون الإنسان مثلا في أي مكان كان ولا فكان يعرف القبلة فذاك، وإن كان ما يعرف فأي وجهة صلى إليها فهي صحيح إذا اجتهد ونظر. ما الفرق بين القسم الثاني من أقسام الناس في علو الله، وهم الذين قالوا أنه في كل مكان، وبين القسم الثالث وهو أنه حال في كل مكان تنزه الله عن كل ذلك؟ القسم الثالث أنهم يقولون هو على العرش وهو في الأرض مع الخلق، يعني بذاته مع العرش فوق العرش، وهو بذاته في الأرض تعالى الله وتقدس. ما هو تفسير ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ أما القسم الثاني الذي أهل الحلول، هؤلاء يقول حل في كل مكان، دخل فيه في المخلوقات، ثم هذا القول ينقسم إلى قسمين: قول يكون وكلهما كفر ولكن أحدهما أكثر كفرا، قسم قالوا إنه حال في المخلوقات، وقسم قالوا بل هو عين المخلوقات، لا فرق بين عبد ومعبود ولا رب ولا مربوب، العبد هو الرب والرب هو العبد. هؤلاء ناقضوا الفطر والعقول وكل شيء، فهو يقولون كون المشركين يعبدون الأصنام على حق، ولكن خطأهم كونهم خصوا بعض المخلوقات، أما لو عبدوا كل شيء لكانوا على الهدى والصواب. حتى انتقدوا كلمة الرحمن موسى عليه السلام، قالوا إنه ضاق عطنه لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، وفرعون صادق في قوله، لو كان يعرف يعني حقيقة الأمر لعلم أن قول فرعون صادق. ثم يطردون هذا في كل شيء حتى في النار، يقول النار تكون عذبا على أهلها وليست عذاب بل نعيم عذب، وهذا هؤلاء يعني قال إنهم فقدوا عقولهم نهائيا، فمثل هذا مثل هؤلاء لا عبرة فيهم. ما هو تفسير قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ وهل صحيح أن المقصود هنا بالقرب هم الملائكة؟ هذا مثل ما قلنا إن القرب جاء على في كتاب الله جل وعلا على نمطين، نمط في أفرد عبر عنه بالإفراد، ونمط عبر عنه بالجمع. ومعلوم أن العظيم الذي له أعوان يمتثلون أمره ويفعلون ما يقوله ويدبره ولا يخرجون عن فعله، إذا فعلوا شيء أن يقول نحن فعلنا ونحن عملنا. وهذا حتى عند الناس الآن، الرئيس مثلا يقول نحن أمرنا بكذا وإن كان أو فعلنا كذا وإن كان الفاعل غيره من وزراء وغيرهم. فإذا قال جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وأريد بذلك الملائكة الذين يقبضون روحه، يكون الكلام صحيحا. ما معنى قولهم كلام الله قديم النوع حادث الأحاد؟ هذا معنى كونه صفة ذات وصفة فعل، وكثير من الصفات يكون بهذه المثابة، يعني أن نوع الكلام أزلي، يعني أن الله لم يزل يتكلم، وأحاده التي يكلم بها رسله وعباده، وكذلك يكلم خلقه يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة، ويكلم الملائكة. فكل كلام كلم به نبي أو ملك أو تكلم به فأنزله فهو آحاد، من آحاد الكلام يعني بعض الكلام، فبعضه معنى ذلك أنه يتجدد، وليس تكلم كلاما كما قال الكلابية في الأزل ثم عاد لا يتكلم تعالى الله وتقدس. فلهذا من أجل ذلك قال أهل السنة كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، وبعضهم تحاشى أن يقول حادث لئلا يفهم الحدوث وهو الخلق، مع أن جاء مع أن هذا جاء ذكره في القرآن، ما يأتيهم من ذكر محدث، ما يأتيهم من ربهم ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. فيقول جل وعلا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. فضيلة الشيخ، هل منكر الصفات أو صفة من الصفات صفات الله سبحانه وتعالى يكون كافرا مطلقا؟ ما يلزم، المنكر قد يكون مجتهدا، وقد يكون تلقى هذا عن مشايخه عن نية طيبة وحسن قصد، ويرى أن هذا هو الصواب كطريقة أكثر الأشاعرة وغيرهم، فمثل هذا ما يجوز تضليله فضلا عن أنه يكون كافرا، بل نقول أنه مجتهد مخطئ والله يثيبه على اجتهاده ويغفر خطأه. وهذا في كثير من العلماء مثل النووي رحمه الله، مثل البيهقي، مثل الخطابي، ومثل ما حصر لهم من أئمة العلماء الكبار وأئمة المسلمين، يجب أن يترحم عليهم ويترضى عنهم، ويعلم أنهم قالوا هذا القول مجتهدين لأنهم في البيئة التي نشأوا فيها والعلماء الذين أخذوا عنهم يعني وجهوهم هذا التوجيه وذكروا لهم أن هذا معاني الكلام واستبعدوا أن يكون هذا خطأ فاجتهدوا وأخطأوا فهم مجتهدون مخطئون. هل المعية هي القرب؟ قلنا إن القرب على قول بعض العلماء أنه ينقسم إلى قسمين، قرب عام ويقصد به معنى قوله جل وعلا هو الباطن أنه قريب من المعية، قريب منها يعني في المعنى، وليس القرب هو المعية لأن هذه صفة وهذه صفة. يستدل الذين يقولون بخلق القرآن بأن جعل تأتي بمعنى خلق، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ ننتهي إلى مسألة الكلام. جعل ما تأتي إذا جاءت صارت بمعنى خلق فهي تتعدى إلى مفعول واحد كقوله جل وعلا وجعل الظلمات والنور، أما إذا كانت بمعنى قال أو اعتقد أو علم فإنها تكون متعدية إلى مفعولين وليست جعل في مورد فيما جاءت في القرآن على نمط واحد، فإنه يقول جل وعلا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هل يجوز أن يقول وخلقتم الله؟ يقول جل وعلا في آيات كثيرة يذكر أن الجعل يكون من الإنسان ويكون من الله، جعلناه قرآنا عربيا، فهذا تعدى إلى مفعولين يعني أنه أنزله قرآنا عربيا، قاله قولا عربيا. هل الاستواء بمعنى الجلوس؟ أي هل يوصف الله سبحانه وتعالى عز وجل وتنزه بالجالس؟ لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، هذه القاعدة يجب أن تكون عند الإنسان دائما، فكل وصف أو فعل لم يصح به نص لا يجوز إثباته، وهذا ما صح به شيء. هل سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الله عندما عرج به إلى السماء؟ هذا اختلف فيه العلماء، والقول الصواب أنه سمع قول الله، وأن الله فرض عليه 50 صلاة، وأن الله صار يكلمه فصار يتردد بين السماء السابعة إلى المكان الذي كلمه الله فيه عند سدرة المنتهى بين موسى وبين هذا المكان، يرجع إلى هذا المكان فيكلمه الله ويسأل التخفيف عدة مرات، والشيء الذي فرض عليه هو الصلاة.